صلى الله عليك يا رسول الله. عليكم السلام. وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، على حد تقسيم السيد العلامة الطباطبائي في الميزان، أن آيات القرآن الكريم فيها آيات تسمى الغرر. هذه الآيات الغرر هي كأنما الآيات الواجهة في القرآن الكريم. طبعا من قبل هذا التقسيم أكو تقسيم أكبر، هن أم الكتاب وأخر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التقسيم اللي يقسم الآيات القرآنية على قسمين: قسم الآيات المحكمة وقسم الآيات المتشابهة. يصير تقول متشابه ويصير تقول متشابه، كلاهما صحيح. السيد العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه يقول أن في القرآن الكريم آيات تسمى الغرر، كأنما هذه الآيات الأمهات. الآن نحن لو نقرأ القرآن الكريم قراءة تمعن وتدبر، راح نلاحظ قضية مهمة، وهي أن بعض آيات القرآن الكريم هي بمثابة قواعد، وبعض آيات أخرى هي عبارة عن تهيئة وتبيين وشرح وتفصيل لهذه القواعد. طبعا القواعد على اختلاف التصنيف، يعني أكو في القرآن الكريم في قواعد عقائدية وقواعد فقهية وقواعد اجتماعية وقواعد سياسية وقواعد وأشياء من هذا القبيل، لكن بعض آيات القرآن الكريم جاية في القرآن الكريم بمثابة الإطار لهذه القواعد القرآنية. صنف من أصناف هذه الأطر القرآنية هي التهيئة، اللي يمكن أن نسميها آيات التهيئة والتأكيد. يعني شوفوا في القرآن الكريم في القضية جدا لطيفة، حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل لنا في قضية مهمة ما ينزلها مباشرة، يسوي تهيئة. هذه التهيئة تلعب دورا مهما في جذب عناية القارئ. ما ينزل رب العالمين ما ينزل الكلام مالته بسرعة يعني، إنما لا، يضع له بوابات، هذه البوابات تساعد في جذب نفسية وعناية القارئ. طبعا احنا في اللغة ما عندنا اهتمام بالمناسبة، يعني هذا خطأ لغوي شائع، نقول الاهتمام في القضية الفلانية، ما عندنا الاهتمام، يعني الهم جاية من الهم، يعني يقول هذا يهتم بالعلوم العقائدية، يهتم يعني يحزن في الرسائل والوثائق والمستمسكات والكلمات الآن في أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعلمية والأكاديمية، يقول مثلا الاهتمام في الموضوع الفلاني، الاهتمام يعني الحزن، يعني أنت مثلا تقول على الناس أو على الموظفين أن يهتموا بنظافة المكان، يهتموا يعني يحزنون على مود نظافة المكان، يعني ما أنطت المعنى الصحيح. كلمة الاهتمام كلمة شائعة ولكنها كلمة خطأ، يقول الاهتمام بالموضوع الفلاني، الاهتمام يعني الحزن جاية من الهم، الصحيح العناية، العناية بالموضوع الفلاني. على أي حال، فرب العالمين حتى يجعل القارئ يعتني بهذه القاعدة يضع ممهد. هذا الممهد مرة يجي على شكل قسم، رب العالمين يقسم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، الإنسان القارئ يقول الآن عجيب، رب العالمين على شنو يقسم؟ لازم أكو شيء مهم يقسم جيد ودرجة عالية هذا يقسم فيه لأجل القرآن الكريم. ومرة لا، ما يقسم، لكن ينادي بنداء بالغ. شوفوا أغلب النداءات في القرآن الكريم مو يا مؤمنين، لا، يقول يا أيها الذين آمنوا. شوفوا هذه يا أيها الذين آمنوا ستة مقاطع، هذا الطول، يا أي المنادى، الهاء للتنبيه، الذين اسم موصول، آمنوا فعل فاعل، ستة. هذه معناه أن الشيء اللي أنا سأتحدث به شيء بالغ الدرجة عندي، فاعتنوا به. القسم واحد من الأدوات التي تجعل الإنسان يعتني بما وراء القسم. الآن أنت لما تقرأ في القرآن الكريم وتشوف القرآن يقسم يقسم يقسم يقسم، شنو الشيء اللي وراه؟ الشيء اللي وراه ثقيل. هذا نشوفه في سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، قسم. أنا الآن ينبغي علي أن ألتفت، شنو الشيء البالغ الأهمية الآن؟ إن الإنسان لفي خسر، هي هاي القاعدة، إن الإنسان لفي خسر. بعدين تجي مستثنيات، يقول إلا الذين آمنوا كذا، هذه استثناءات، لكن القاعدة الكبرى هي أنه يا ناس ترى أنتوا خسرانين، هذه أنتوا خسرانين، يعني سالفة خطرة، يمكن من أخطر آيات القرآن الكريم هذه. إن شوف القاعدة الكبرى مو أن الإنسان مفلح أو أن الإنسان لفي خسر. شايف مرات يقول له واحد عمرك خسارة، هي هاي عمرك خسارة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الليلة أنا ما أريد أتحدث عن حقيقة الخسران وحقيقة النجاح والفلاح، هذا بحث آخر، أريد أقف في هذه الليلة فقط عن كلمة على كلمة العصر، حتى أنا أعتبر أن هذه محاضرة الليلة هي تهيئة لخمس أو أربع محاضرات ستأتي من ليلة باكر إن شاء الله بعنوان معرفة الله. فهذه الليلة كأنما محطة استراحة حتى ندخل باكر بالأبحاث المهمة شوية التي ينبغي أن نلتفت إليها جيدا. ما هو العصر الذي يقسم الله سبحانه وتعالى به؟ والعصر، لا تتصور رب العالمين يقسم بشيء سهل، لا، رب العالمين هو عظيم، فمن يقسم يقسم بأشياء عظيمة، يقسم بأشياء بالغة العظمة. ما معنى العصر والعصر؟ طيب أنا لما أريد أن أقسم لك الآن، أقسم لك بشيء أنت تعتني به وأنا أعتني به، عندك كبير وعندي كبير، ما ينبغي أنا مثلا أنا أعرف أنه أنت مثلا شيء معين في الحياة ما له قيمة عندك وأجي أقسم به، ما تعتني به، وإذا قسمت به ماكو مشكلة، أو عندي ما له قيمة وأنا أقسم به. صلوا على محمد وآل محمد. ما ينبغي هذا. حينما يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء فإن هذا الشيء له أهمية وله درجة كبيرة عندك وعندي وعند الله. جزاكم الله بالخير شيخ. ما هو العصر الذي يقسم الله به؟ هنا رأيان، يعني العصر في هذه الآية برأيين. الرأي الأول وهو تقريبا الرأي المشهور، العصر هو قطعة من الزمن، فترة زمنية معينة. الزمان والمكان يمثلان منعطفات خطيرة في تكامل وتسافل الإنسان، ولذلك أهل البيت اعتنوا كثيرا بهذين الأمرين، الزمان والمكان. وحتى في الشريعة المقدسة عندنا عناية بالزمان. شوف يوم الجمعة، يوم الجمعة زمان، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، يوم الغدير، أيام الحج، هذا زمان. الإسلام هو يعتنى في هذا، واعتنى في المكان أيضا. قال المسجد، قال بيت المرأة مسجدها، بيت، شوف حب الوطن من الإيمان، الوطن هاي كلها أماكن. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. الزمان والمكان لهما عناية ومحورية بالغة في الشريعة، الزمان والمكان. وفي الحقيقة في بحث باطني اسمه تآكل الزمان وابتلاع المكان، هذا من الأبحاث الباطنية العالية جدا، ويتكلم عن انه هذا بس عالمنا به زمان، لو العوالم الاخرى بها ازمنة ايضا. يعني مثلا لما احنا كنا في عالم الذار اكو زمان، زين شنو نوعية الزمان، شنو نوعية هكذا امور عليه تعالى. العصر هو زمان، زمان معين. هذا الزمان الذي يقسم به القرآن الكريم ينقسم على نوعين، زمان طويل وزمان قصير. الزمان الطويل اللي يقسم الله به عصر. انتوا تلاحظون انه احنا مثلا اذا ردنا نعبر عن حقبة معينة من الزمان شو نسميها؟ نقول عصر، عصر الجاهلية. خلينا قدامها شنو؟ عصر، عصر الدولة الإسلامية، عصر. نقول عصر حكومة الحكومة الفاطمية مثلا، عصر، عصر فلان، عصر. هنا لما نطلق كلمة عصر نقصد بها يعني بالمعنى يعني غير الدقيق بالمعنى العام فترة زمنية معينة إلها سمات معينة ومميزات معينة وخصائص معينة وإلها لون خاص. فلما نقول عصر الدولة العثمانية، عصر الدولة الصفوية، عصر الاستعمار، عصر الكذا، هذا عصر. كل عصر إلى خيوطه وإلى ألوانه الخاصة. طيب رب العالمين إذا يقسم بالعصر الذي هو فترة زمنية طويلة، يا عصر يقصد بهم، هو مو كل عصر مقدس عند الله. يعني أرجوك أنا أجيب عصر ظهر فيه الإيمان والتقوى والورع، أجيب أقارن بعصر فيه مثل عبادة أصنام وفيه موبقات وفيه محرمات؟ لا، يختلف. وإن كان إنه إحنا لما اليوم نقول العصر الجاهلي، ترى إحنا ما نقصد العصر يعني هاي مهمة الملاحظة، لما نقول العصر الجاهلي ترى إحنا ما نقصد العرب قبل الإسلام كانوا جهال بكل شيء، لا بالعكس، كان عندهم أدب رفيع، كانت عندهم صفات أخلاقية عالية. يعني إحنا ما يصير نكاظين أجدادنا و24 ساعة نغلط عليهم، ما يصير. العصر الجاهلي فيه سمات جيدة واقعا، اللغة كانت رفيعة، إقراء الضيف كان يحترمون ضيفهم، الأشياء كثيرة ما أرده. لكن إحنا ما نسميه العصر الجاهلي، يعني العصر الجاهلي بالثقافة الدينية، يعني هناك جهل قبال الدين، وإلا ناس قبائل وكانت عندهم عهود ومواثيق وعندهم ناس محترمة، هيشي. على أي حال من الناحية الدينية نعم عصر جاهلي، على أي حال إذا ردنا نقول رب العالمين يقسم بفترة زمنية طويلة، أبرأيكم أي فترة زمنية مقدسة عند الله؟ أكثر من فترة، أكثر من عصر. من جملة هذه العصور المقدسة عند الله هو عصر الرسالة، أول مجيء الإسلام، جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. جاءهم انتشلهم انتشالا من الضلال الديني، انتشلهم انتشالا، وصاروا أمة يعبدون ربا واحدا عبادة حقيقية. ولا هم قبل الإسلام هم كانوا يقولون الله موجود، ها، لكن كانوا يقولون هذه تقربنا، هذا هبل واللات والعزة وكذا، هذه تقربنا لله، يقولون أكو الله موجود لكن ما يعبدوا عبادة حقيقية. التوحيد الحقيقي ظهر بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أوضح لون حسن في عصر الرسالة المحمدية هو التوحيد. تعرفون لا آدم، هؤلاء الرسل يعني، لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى أقام دولة موحدة، ما قاموا دولة، يعني ما سووا دولة. أجا إبراهيم ما سوى دولة، نعم دعا إلى التوحيد وهو شيخ الموحدين لكن ما سوى دولة. موسى كذلك في نص الطريق وصلوا بين مصر وفلسطين في صحراء سيناء، قالوا له هذا حدنا وياك، ما ندخل، ما أقام دولة. عيسى بعد تعرفون خلصها، المسكين مهجر ومن مكان إلى مكان شارد، إلى أن قتلوه صلبوه، طبعا في الحقيقة ما صلبوه، هم توهموا بأنهم صلبوا، الله رفعه، يعني رفعه وما قام دولة، ما قام دولة. أما نوح فمصيبته مصيبة، كل اللي صعدوا وياه، هسه إيش قد اللي صعدوا وياه؟ الله يذكر واحد بالخير من مشايخنا يقول أنا صعد على المنبر، كان واحد قام قال لي أنا أسألك كم واحد صعد وين نوح بالسفينة؟ قلت له والله أنا ما كنت السكن مال السيارة ما أعرف. في الحقيقة 11 نفر على رأي 11 نفر، ويمكن بعض الرأي الثاني يقول 20 وين جاي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يقلب كل الموازين. فعصر الدولة الإسلامية ممكن هذا يستحق القسم. الله يقول وحق عصر رسولي محمد صلى الله عليه وآله إن الإنسان لفي خسر، هذا ممكن. واحد، إذن ميزته الأولى التوحيد. اثنين، عصر حكومة علي بن أبي طالب، لأن هذا عصر في الحقيقة عصر ذهبي. إيش قد طول؟ يقال أن أمير المؤمنين حكم 4 سنوات و6 شهور و11 يوم على رأي، هاي 4 سنوات و6 شهور و11 يوم. أمير المؤمنين في عصره هذا مع كثرة الحروب والمشاكل السياسية التي مرت عليه كان نموذجا، في اللغة غلط نقول نموذج، ينبغي أن نقول نموذج، ما عندنا نموذج في اللغة، نموذج. كان نموذجا حقيقيا في تطبيق العدالة على كل صعدها، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية. العدالة بما هي عدالة أنزلها أمير المؤمنين في سنواته الأربع. يقولون يعني مصداق من مصادق العدالة الاجتماعية، يمر أمير المؤمنين في الكوفة، كلكم سامعين هاي القصة، يمر فيشوف متسول قاعد يستعطي الناس. شوفوا الرواية هواي دقيقة. فقال أمير المؤمنين للي وياه: ما هذا؟ هنا أكو مشكلة، ما قال من هذا، لأن من شنو باللغة شو تفيد؟ تفيد العاقل. هو ما قال هذا منه شو اسمه فلان، قال ما هذا، ما تفيد شنو غير العاقل. يعني الإمام علي ما يقصد هذا، هو منه هذا، ما هذا يعني ما هذه الظاهرة. فهو ما التفت للرجل، لا، قال ما هذا، يعني شنو هذا التسول في حكومتي، أكو تسول؟ ما هذا، مو من هذا. لو قايل من هذا لقالوا لفلان. طبعا هو مع الأسف حتى اللي جاوبه ما جاوبه صح بالرواية، هم جاوبوا الإمام علي بس جاوبوا مو صحيح، قالوا له هذا نصراني. هو ما قالهم هذا منه، هو لو كان قايلهم هذا منه لكان جوابهم صحيح. قال ما هذا، فقالوا له نصراني كبر. طبعا أمير المؤمنين ما راد يشكل عليهم لأنه بعد مو في مقام مناظرة علمية. قال استخدمتموه حتى كبر فتركتموه، جاتوا من كان قوي هذا، ما حد يعني ما حد يجي يذبه بالشارع. يعني هذه مشكلة التسول جايبها في دولتي لليوم. لليوم شوفوا، لليوم أكو ظاهرة في العراق وخصوصا في الموصل، بعد الموصل هالسوين، خصوصا في الموصل يسموها ظاهرة، مضمون الاسم، ظاهرة رش الأرز. الأرز يعني شنو؟ الرز يعني. في اللغة أكو في اللغة أكو فرق بين الرز والتمن على أي حال. الشاهد، العيش في الموصل كل سنة في يوم معين يصعدون إلى أعالي الجبال ويرشون الرز فوق الجبال. هذه الظاهرة لليوم موجودة طبعا. هذه الظاهرة إلها أصل اقتصادي في زمان أمير المؤمنين. شلون؟ يقول إجا يوم من الأيام إجا والي الموصل ووالي سنجار وجماعة من الولاة ووالي حلب، جماعة يعني، فقالوا له يا أمير المؤمنين كل الفقراء أطعمناهم، ما عدنا في ولايتنا ولا فقير، والآن عدنا رز زائد، طعام زائد، وين نودي هذا؟ إذا ظال خاف يفسد، خاف كذا. قال إن أنتم أشبعتم العباد فاطعموا الطيور. قالوا يعني شنو؟ قال هم صعدوا على أعالي الجبال وخلوا الرز فوق الجبال حتى تأتي الطيور وتشبع أيضا في حكومة علي بن أبي طالب. طبعا لليوم هذا موجود، هذه الظاهرة لليوم موجودة، في أيام معينة يسوون هذه الظاهرة. بالله عليك هذا العصر ما يستحق الله يقسم به؟ استحق عصر له مميزات إلهية. إذن عصر النبوة ظهر فيه التوحيد، عصر حكومة أمير المؤمنين ظهرت فيه العدالة، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، مو معناه بعصر النبوة ماكو عدالة، لكن اللون البارز. ثلاثة، عصر الغيبة الكبرى. عصر الغيبة الكبرى اللي هو عصرنا. في الحقيقة الميزة التي ينبغي أن تظهر جيدا في عصرنا هي الانتظار. والناس لا تتصور احنا اليوم مثل أصحاب الأئمة في ذاك الزمان. يعني انت تخيل وياي انه الإمام المعصوم، إمامك المعصوم المفترض الطاعة قاعد بمنطقة من المناطق، وانت أي شغلة تحتاجها تروح له، عندك مريض يشافي لك إياه، محتاج أموال ينطيك، عندك مشكلة ببيتك يحلها، قاعد الإمام موجود. هاي نعمل وما نعمل؟ لا، هسه قلبها. أنت عايش بخضم هذه الدنيا وأتعابها وإمامك غائب، بلاء لو مو بلاء. ترى ذول الجماعة اللي كانوا عايشين ويلا أم متونسين مرتاحين، إمامه موجود، إمامه موجود، ما عنده حيرة. أي فرقة تطلع بالشارع يروح للإمام يقول له مولاي شنو رأيك بذولة؟ الإمام ما يجامل، يقول له حق باطل. يعني أكو عصم في حضور المعصوم، أكو عصم، لكن حينما يغيب المعصوم يعني أنت في اختبار، يعني أنت في ابتلاء. تصور أنت الآن كل واحد بينا هسه اللي الجالسين، كل واحد بينا عنده 15-20 مشكلة، 15-20 حاجة، 15-20 منية، 15-20 طلب. لو كان المعصوم قاعد ويانا الآن لكان كلنا يخلصهم. مو يقول يوم من الأيام إجا عمار بن ياسر، إجا يقول ضايج حزين كئيب لأمير المؤمنين. فأمير المؤمنين قال خيرك؟ ما بك يا عمار؟ قال يا أمير المؤمنين الدين مطلوب، الدين ما عندي فلوس أسدد والناس يريد فلوسه. قال يا عمار خذ حجرا، أخذ حجارة، خذ حجرا. يقول شال الحجر. قال قل له، قل للحجر بعلي كن ذهبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول فقال بعلي كن ذهبا، فتحول إلى ذهب. فقال له أمير المؤمنين اذهب وفك دينك. راح عمار سدد الدين، زاد. شوف النزاهة، ما حصن بجيبه، رجع الأمير المؤمنين قال يا أبا الحسن زاد، هذا الذهب اللي اعطيتني يا زاد، وين أودي؟ شوف القناعة، شوف طهارة القلب. قال أرجعه إلى حجر. رجع حجر. فقال وكيف؟ شلون رجع حجر؟ الإمام كأنه ما رضى علي. قال يا ضعيف الإيمان، حولته بعلي إلى ذهب، أرجعه بعلي إلى حجر، وفضل مشكلة. فقال يا ذهب بعلي كن حجرا، فرجع إلى حجر. هاي نعمة أن إمامك موجود. عصر الغيبة هو عصر الاختبار، عصر الامتحان. فإن انتظر العبد انتظارا حقيقيا فهو في عصر مقدس. ليش؟ لأن أنا وأنت الآن إذا تكاملنا التكامل المطلوب نوصل إلى درجات أعلى حتى من أصحاب الأئمة، من أصحاب الصادق والباقر. ليش؟ لأن ذولاك يمهم الإمام سلام الله عليهم. الإمام يمهم تكاملهم سهل، لكن أنا تكاملي صعب لأن الإمام مو يمي. هذا العصر الثالث. العصر الرابع هو عصر الظهور. ليش؟ لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا العصر إذا فهمنا به فترة زمنية طويلة، عصر الكذا مدة. طيب نقدر شوية ندخل لجوه، نقدر نفهم إنه هذا العصر اللي يقسم به الله عز وجل هو فترة زمنية قصيرة؟ أي نقدر. طبعا هذا مو كلامي، كلام جملة بعض العلماء. بعد الصبح ايش يجي؟ ها الظهر، بعد الظهر ايش يجي؟ العصر يعني المساء. هذا العصر اللي هو ساعة أو ساعتين بالزايد، ساعتين ثلاثة هالحدود، يعني من يعني من نهاية الظهر إلى الغروب، هذا يسمونه العصر، صحيح لو مو صحيح؟ بعض المفسرين يقولون الله يقسم بهذا الوقت. شنو خصوصية هذا الوقت؟ ليش الله يقسم به؟ هذا به خصوصية. شنو خصوصيته؟ خصوصيته بالشمس. شلون؟ أنا أقول لك. شوفوا إخواني، الصبح تشرق الشمس، بداية شروقها مو قوية، ضعيفة، بعدين تبدي تقوى، تشتد تشتد تشتد إلى أن توصل للظهر. الظهر شو تصير الشمس؟ تصير قوية. بالفقه يقولون الزوال كون الشمس عمودية على المنشأ، يعني باسط قوتها تماما بحيث أنت ما تقدر تخلي عينك بعينها، صحيح؟ هاي قوة، خلاص سيطرت. الآن هذه الشمس الآن فارضة وجودها على النص، نص الأرض، والناس هم يهابوها لقوتها ويخافون من عتها. بعدين يبدي الله شو يسوي؟ يبي يضعفها، يضعفها يضعفها يضعفها. شوف ما يغيبها مباشرة، لا لا، يضعفها يضعفها إلى أن نوصل لمن؟ للعصر. من نوصل العصر بردت الشمس، هاي اللي كنت ما تقدر تباوع عليها، الناس تبدأ تطلع تتمشى عادي، ما يخافون من عتها، يباوعون عليها، ثم تموت، تغيب، انتهى كل شيء. هذا شبي من درس، هذا بي درس عظيم. شنو الدرس؟ هي أن هاي الظاهرة بغض النظر عن فلكيتها وأمورها بالعلم الحديث، لا لا، درس أخلاقي. هاي الظاهرة فيها درس لكل ظالم على سطح الكرة الأرضية، إنه أنت لا تشوف روحك مسيطر، لا تشوف روحك شيء، ترى الآن أنت مثل الشمس، مثل الظهيرة، بس الله يبدي شي يسوي، يبدي يضعفك. طبعا أنا لما أقول ظالم، حتى الإنسان في بيتهم ظالم أحيانا، أحيانا. هاي ترى كلمة الظالم كلمة فضفاضة، فيها كثير من المعاني، يعني ممكن الظالم يكون مثلا الحجاج لعنة الله عليه، وممكن الظالم يكون هارون، يقولها وروحي أينما تمطري فخراجك شنو إلي، هذا ظالم. يقول المأمون لما احتضر، تعرفون المأمون داهية، يعني المأمون كان أعلم بني العباس، عنده علم، هذا ما ننكره، لكن عنده دهاء عجيب. يقول لما احتضر، انتهى بعد لا يأمر ولا ينهى، قام قال احملوني إلى الرماد، شيلوني خلوني على الرماد، فوضعوه على الرماد، قال يا من يدوم ملكه ارحم من لا يدوم ملكه. شوف، غابت الشمس، العصر بهذا الدرس يقول له انه انت دير بالك، حتى في بيتك الان انت تأمر وتصر وتصيح وتغلط وتهوز وما شنو، يمكن يوم من الايام رب العالمين يمرضك، الله يحفظكم، يمرضك فد مرض يخليك تحتاج الى اصغر طفل بالاسره، اصغر طفل بالاسره، ماكو داعي هالهوسه والعنجهي هذا على شنو يعني. فهذه رمزية العصر، هذا هو الرأي الثاني، ما أريد أطيف فيه لأن أعتقد صار واضح. هذا كل الرأي الأول. إذن والعصر، الرأي الأول هو فترة زمنية، هاي الفترة الزمنية تنقسم قسمين، فترة زمنية طويلة هي مثل عصر النبوة وعصر الإمامة وعصر الغيبة وعصر الظهور، وفترة زمنية قصيرة هي هاي وقت العصرية، فيها دلالة الشمس وقوة الشمس وضعف الشمس. طيب أكو رأي ثاني؟ يقول بلي رأي ثاني أكو. إحنا هسه إيش نفهم من العصر ككلمة ومعناها؟ نفهم تسليط ضغط. مشاعم يقول هذا عصرة، حتى من جملتها يعني عصر الفواكه. شنو يعني؟ يعني العصر هنا هو الضغط. الله يعصر الإنسان لو ما يعصره؟ في عصرة. يعصره بشنو؟ البلاء. البلاء في الحقيقة هنا العصر معناه الضغط. حتى عندنا في حياتنا الطبيعية، مثلا المرأة تغسل الملابس، ورا ما تغسل الملابس شو تسوي؟ هذا العصر بيرمز هي أنها تريد أن تخرج الزوائد، يعني الماء الزايد. يقولون في الفلسفة اليونانية، فحكمة كلش دقيقة عند أفلاطون. أفلاطون يقول كل شيء بعالم الدنيا، بعالم الوجود هذا، إلى صورة بعالم المثل. في الفلسفة الإلهية شو يقولون؟ يقولون كل شيء في عالم الدنيا هو عبارة عن رمز في العوالم الإلهية والملكوتية. ولذلك الإنسان قد يتعظ من نملة، وقد يتعظ من ظرف جوي معين. كل شيء، مو يقول له وفي كل شيء له آية تدل على أنه شنو؟ واحد. واحد آخر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنني مفتقر. في كل شيء في الوجود هو عبارة عن رمز لشيء آخر. العصر في هذه الآية هو الضغط، أن الله يضغط يختبر. هذا الاختبار هو عبارة عن تسليط ضغط، أنه الله يضغطك. بس الله شلون يضغطك؟ يبتليك. وهذا الابتلاء هم أولا يجي على قدك، على قد مقامك، وثانيا الغاية من عنده مختلفة. واحد الله عز وجل يعصره، يضغطه، يبتليه، يعني يبتليه حتى يغفر ذنوبه. وواحد ما عنده ذنوب، ليش الله يبتلي؟ يبتلي حتى يرفع درجاته. ماكو واحد يفلت من البلاء، ماكو واحد. طبعت، مو يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جذوة نار. وين يلقى نار بالمي؟ هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. اللي مذنب الله يبتليه حتى يعاقب على ذنبه، المذنب التائب الله يبتليه حتى شنو؟ حتى يكفر خطاياه، المؤمن اللي ما عنده ذنب الله يبتليه حتى يرفع درجته. أكو واحد يخلص؟ ماكو واحد يخلص. العصر يعني البلاء، يعني الاختبار. بقت علاقة العبد تجاه الاختبار شلون؟ واحد يشكر بلسانه يعترض بقلبه. هو يقول الحمد لله ماشي الأمور، ماشي، بس هو بداخله يملي على الله، والله انت لو مسويني هيك شيء انا لكان يعني وضع غير، بس انت شو اسوي لك؟ انت بعد كيفك. هذا معناه عنده اراده والله عنده اراده، ويريد يخلي ارادته قبال اراده الله. مرات اكو اشياء بسيطه احنا نتصورها سهله، بس هي عند الله مو سهله. والله هسه هذا الجو الحار، والله لو شهر رمضان بالشتاء. هذا ترى هاي شمه اعتراض، ونحن لا ندري ان هذا واحد في العراق توفى بمنطقتنا قبل شهر رمضان بيومين ثلاثة، وطببوا جنازته بالسوق. طلع واحد قال له روح خلصت من الصوم. شو خلص؟ هو مات؟ خلص. قال له روح خلصت من الصوم، هنيالك شوف. صلوا على محمد وعلى محمد. مو هذا يقول حتى من الموت لم أخلو من الحسد، هذا مصداق. فأحيانا الظاهر العبد يشكر إيه بلية أنا أتحملها، لكن هو بقلبه ما متحملها. شو أذب إذ رب العالمين اللسان مو مهم، الله يدور شنو قلوب، يدور قلوب رب العالمين، يدور قلب عامر بذكره. هاي هي من عرف الله كل لسانه، هذا اللسان بعد ما يشتغل القلب يصير كعبة لله. هاي هي. ومرة واحد لا ما يعترض بس يتمنى تفرج، يقول له يا رب أنا أشكرك على كل حال، بس أنا أسألك أن تفرج عني. هذا شي يسمونه، يسمونه صابر. هذا زين بس مو كل الزين، أكو واحد أعلى منا بعد. هذا شنو سالفته؟ هذا مؤمن له أجر. الله يقول وبشر الصابرين، ذول بشر الصابرين يعني زينين، ما معترض هو، ما يقول مثلا أنا عنديش مشكلة يا رب يعني أنت ليش سويت هيجي وأنت كذا، لا الحمد لله والشكر، أسأل الله أن تفرج. هاي أسأل الله أن تفرج يعني هذا صابر. لا المشكلة أكو واحد أعلى منهم كلهم، يقول له يا رب أنا بهاي راضي، إذا هاي البلية بيها قربي من عندك فيا رب زيد. هاي منين تدبرها؟ هاي ما هذا ما يقول له يا رب فرج عني، لا يقول له يا رب إذا هذا الاختبار وهذا الابتلاء وهذه المشكلة أو هذا المرض أو هذا الامتحان فيه قربي منك فيا رب خليه، يا رب خليه. هسه الناس يضربون مثل بأيوب على نبينا وعليه السلام، يقول قالت له ادعي الله أنت نبي ادعي الله، قال لها اشقد الله أنعم علي، قالت له 60 سنة. طيب اشقد الله ابتلاني، قالت له صار 7 سنوات. قال لا أدعو الله بالفرج حتى تتساوى سنون البلاء بسنين النعمة. يقول ورا مدة ورا كم يوم من هاي السالفة اجوا شمات طلبي يشمتون بي، كانوا طلابة، قالوا له يا أيوب انت الظهر طلعت مو نبي. قالهم ليش؟ قالوا له لو نبي الله فرج عنك. يقول من سمع هاي السالفة قال له لا يا ربي لا لا هسه بعد كافي، يا رب فرج عني إني مسني الضر، وهي ما طولت 8 سنوات أقل. الله عز وجل قال لي يلا بعد اركض برجلك، ما طول طلبتها بلسانك اركض برجلك. شوف تحمل حرق بيته وقتل أولاده ومواشيه ومزارعه كلها تحملهن، وصلت للشماتة قال لي لا بعد ما تحمل يا رب. تعالوا الزينب قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ شامت لو ما شامت؟ شامت. ايش قالت له؟ ما قالت له يا رب فرج. شوف ترى بهاي السالفة هي أعلى من عدة، بهواي أعلى من عدة علماء أمتي. شوف هذول أم علماء أمته، علماء أمتي. قالت ما رأيت إلا جميلا. الله الله الله الله، ما رأيت إلا جميلا، ما شفت شيء. إيه الله يساعدك يا زينب، بذيك الديار الغريبة وي الناس اللي أويل بي صياط عدواني والبيا سياط عدواني اتكفى والله تكفى وخوي بذاري الغبرة أخوي بذاري الغبرة تكفين يا خيل الغايرة بس جد تكفين قضت روح الحسين خيول ومي قضت روح الحسين خيول ومي قضتها فخر المخدرات من ديوان إلى ديوان ومن مجلس إلى مجلس يتشمت بها الظالمون وويلاه أويل يا نويل وين الدواوي الدواوين الدواوين أنا مخدرت عباس وحسين أويل وحسين أنا مخدرت عباس وحسين أنا منين جيب المرتضى منين عن كربلاء ويا غبي تويم هناك يقولون في الكوفة نقلوهم إلى خرابة الله نقلوهم إلى خرابة لا تقيهم من برد ولا تمنع الشمس عنهم بقيت زينب فخر المخدرات بتلك الخرابة في الشام هم في خرابة وين ما شاركوا خرابة تونن من سبيتشن لو عبيتشن بيتشن لو عوتونن انت والله تونا يا يا يا يا يا يا يا يا من سبيعيشن لو عبيعيشن لو عبيعيشن الصوت اش ما تنام يو عبيعيشن يقعدشن يعني الصوت اش ما تنام يو عبيعيشن الخراب افراش بيها الخراب فراش بيها يو عبيتشن الخراب فرشتن بيها فرشتن عباياتشن والله تونن من سبيتشن يو عبيتشن والله صوت اش ما انت نامن يا عبيتش اويلي الخراب فرايش بيه يا عبيتش يا عبيتش الخراب فرايش بيها يا عبيتشن فرشتن هن ونومتن رقي يا فرشتن هن ونومتن رقي يقولون هناك في خرابة الكوفة زينب جامع البنات والأطفال والصغار وقاعدة ووقفت مرة بالباب قالت السلام عليكم قامت زينب قالت وعليكم السلام أختاه ماذا تريدين قالت هذا طعام أنا جايبته لكم طعام أريدكم تأكلون هذا طعام لكم زينب قالت لها أختاه إن كان الطعام صدق حرام علينا ما نقبل صدقات قالت لها أختاه ما هذا بطعام صدقة هذا طعام نذر قالت لها أي نذر هذا ليش نذرك وليش تطبقين نذرك علينا قالت لها أختاه أنا عندي ولد صغير في سنة من السنوات مرض توسلت برسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفي ولدي. إجاني رسول الله في عالم المنام ومعه شاب أزهري، فقال رسول الله: أيتها المرأة ماذا تريدين تندبيني؟ قلت له: هذا ابني مريض وأنت نبي الأمة، أريدك تشافي. فقال الرسول لهذا الشاب: بني قم واشفي الولد. فقام ومسح على رأس الولد، ومن يومها شفي الولد. وأنا نذرت لأن شفي ابني، كلما جاء سبايا في الكوفة أطعمهم. زينب بعد تدرون، بعد تدرون السالفة بعد وضحت عندكم، أنت واختنقت بعبرتها، قالت لها أختها: عرفت الشاب؟ قالت لها: ما عرفته، ولكن للآن صورته في خيالي. قالت لها زينب: إذن قومي وانظري إلى صاحب الرأس المعلق على الرمح بباب الخراب. اي والله انتو غيارة بعد، وهاي تحتاج أن وحنة. قامت المرأة نظرت إلى صاحب الرأس، لطمت وجهها، صاحت: وويلاه، والله هذا الشاب اللي جاني في هناك. رجعت مهرولة إلى زينب: أختاه من أنتم؟ من صاحب هذا الرأس؟ ما قرابتكم من رسول الله؟ قالت لها زينب: صاحب هذا الرأس صبط رسول الله، هذا الحسين ابن علي ابن فاطمة. قالت لها: عجبا، رأس الحسين ابن النبي جاي وياك، انت منو؟ قالت: الهوان زينب اللي يحجون عني. الله يرحمك سيد جواد شبر، خطيب كبير الله يرحمه من الشهداء، يقول: أنا ودائما كنت أقول أنا زينب اللي يحجون عني، يحجون عني في المجالس، أقرأ البيت. جاني واحد عالم فاضل أستاذ، قال لي: كافي هذا البيت، هو أي حافظي إحنا بعد لا تقراه. يقول: في عالم المنام رأيت امرأة محنية الظهر، سألتها قلت لها: من أنت؟ قالت: أنا زينب اللي يحجون عني. والله نزينب نزينب، كل المصايب يمها، كل الويلات هنا، كل العذرة توقف عندها. نزينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سليت. ماكو واحد أصيب مثل زينب، الله يساعدها. أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون عني، عني سليت المصايب ما سلني، والله ما سلني نزلا على عيوني وعمن، نزلا على عيون وعمان، مصايب حسين الدول بني. والله نزينب يا قلب انحب، ولي جود ولي جود ولي جود، وكد دمعك على الوجنة، ولي جود اللي تشفين عالثاية، اللي جفين عالثاية، واللي يجود والحسين التقنطر على الوطي. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك، اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين، سيما من سألنا الدعاء منهم. اللهم فك رقابنا من النار في هذه الليالي المباركة، إلى روح النبي وآله والأمير وشيخه.